الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا العالم حادث فلا بد له من محدث، فلو كان محدثا تسلسل أو دار، وإن كان قديما ثبت المطلوب، لأن القدم يستلزم الوجود. انتهينا في البحث السابق من إقامة برهان على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سميناه ببرهان الوجوب والإمكان. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان برهان آخر، وهو برهان ذكره المتكلم لا الحكيم. هذا الدليل قلنا يكون بهذه الكيفية، أن هذا العالم متغير. طبعا هذه المقدمة لعلها واضحة لا تحتاج إلى دليل، وهو أننا نعلم أن كل شيء في هذا العالم، في هذا العالم المادي، قابل للتغير. ولا أقل أن العلم أثبت لنا أن كل مادة قابلة للتغير إلى طاقة، وأن كل طاقة قابلة للتغير إلى مادة. إذن العالم متغير، هذه المقدمة يمكن أن نقيم عليها دليلا فلسفيا، ويمكن أن نقيم عليها دليلا علميا، ولا يناقش فيها أحد. يعني متفق عليها أن هذا العالم عالم المادة، عالم متغير، عالم لا ثبات فيه. هذه الصورة. أما الكبرى وكل متغير حادث، هذه الكبرى أيضا واضحة، لأنه إذا كان متغير يعني لم يكن موجودا ثم وجد، يعني وجود بعد العدم، هذا الشيء لم يكن موجودا ثم وجد، إذا حادث أو ليس بحادث، من الواضح أنه حادث، يعني لم يكن وجوده أبدي وأزلي، بل وجوده مسبوق بالعدم، وهذا هو معنى الحدوث. الحدوث هو الوجود بعد العدم، لم يكن موجودا ثم وجد. إذن وكل متغير حادث، يعني مسبوق بعدم ثم وجد. هذه الكبرى. إذا النتيجة التي نأخذها من هذا الاستدلال ماذا؟ العالم حادث. خب هذا يفيدنا أو لا يفيد؟ نقول نعم، نجعل نتيجة هذا الاستدلال الأول نجعله صغرى في الاستدلال الثاني. نقول العالم حادث، فإذا صار حادث يحتاج إلى محدث أو لا يحتاج إلى محدث؟ الشيء المعدوم ثم يوجد، هذا يحتاج إلى من يوجده أو لا يحتاج إلى من يوجده؟ من الواضح من بديهيات العقل أن الشيء إذا كان في دائرة العدم، فلكي يكون متصفا بالوجود يحتاج إلى من يخرجه من العدم إلى الوجود. إذن العالم حادث صغرى. الكبرى وكل حادث يحتاج إلى محدث، وهذه أيضا هذه الكبرى من البديهيات التي لا يناقش فيها أحد. إذن العالم يحتاج إلى محدث. الآن نأتي إلى هذا المحدث الذي أحدث هذا العالم، إما هو أيضا حادث أو لا. فإن كان حادثا فأيضا يحتاج إلى محدث، فإما أن يدور وإما أن يتسلسل، بنفس البيان الذي تقدم في الإمكان والوجوب. هنا قلنا هذا الممكن أوجده ممكن آخر، إما يتسلسل وإما أن يدور. هنا نقول أيضا هذا الحادث أيضا أوجده حادث آخر، فإما أن الذي أوجده الحادث الأول فيلزم الدور، وإما أنه أوجده حادث ثالث فيلزم التسلسل. إذا لابد أن ننتهي إلى محدث غير حادث قطعا للدوري والتسلسل. فإذا كان محدثا غير حادث ثبتا مطلوب، يعني إذا كان موجودا غير مسبوق بعدم، لأن الحادث ما هو؟ الحادث هو الموجود المسبوق بالعدم. فإذا كان هذا محدث وليس بحادث، يعني غير مسبوق بالعدم، فيكون ماذا؟ واجب الوجود. لأننا قلنا فيما سبق أن واجب الوجود من هو؟ واجب الوجود هو الذي لم يكن وجوده مسبوقا بعدمين. واضح الاستدلال إلى هنا؟ إذا أكو سؤال حتى نجيب عليه، وإذا ماكو حتى ننتقل إلى مرحلة لاحقة. إذن ملخص البرهان، ملخص الاستدلال الذي ذكره المتكلم هو هذا، أن العالم متغير وكل متغير فهو حادث، إذن العالم حادث. هذا عندما نقول العالم متغير، يا عالم، ها؟ عالم مادة، لأنه هذا الذي نحن استطعنا أن نثبت فيه بالدليل الفلسفي وبالدليل العلمي أنه متغير. إذن إلى هنا يثبت لنا أن عالم المادة متغير وكل متغير فهو حادث، إذن عالم المادة حادث والعالم حادث. يا عالم، يا عالم، النتيجة مطلق عالم الإمكان لعالم المادة. أنتم تعلمون بأنه دائما النتيجة تابعة للحد الأوسط. إذن العالم حادث، يا عالم، عالم المادة حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث غير حادث. إذن العالم محتاج إلى محدث غير حادث ثبت مطلوب. هذا هو الاستدلال. بلي بلي كله تابع الصورة، لأنه العالم احنا تغير أثبتناه بالتغير كان لمطلق عالم، والعالم الذي استطعنا أن نجرب فيه عالم المادة. إذن النتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا وهي أن هذا العالم المادي محدث يحتاج إلى محدث، هذا المحدث لا بد أن لا يكون حادث. واضح هذا؟ طب هل أن هذا المحدث غير الحادث يساوي واجب الوجود أو لا يساوي واجب الوجود؟ افتوا للإشكال حتى يتضح الجواب، لأنه الشارح يقول وهذه الطريقة إنما تتمشى بالطريقة الأولى، يعني ما لم نضم إلى هذه الطريقة الطريقة الأولى فإن هذا البرهان أو هذا الاستدلال استدلال ناقص، تمامه يكون بماذا؟ بالاستدلال الأول، بالطريق الأول. فسنرى بأنه نقصه أين حتى نستطيع أن نتممه بالاستدلال الأول. إذن هذا البرهان أوصلنا إلى أن المحدث ليس بحادث، ولكن كل محدث ليس بحادث يعني واجب الوجود. إذا استطاع المتكلم أن يثبت لنا أن المحدث غير الحادث واجب الوجود، إذن ماذا؟ إذن ثبت المطلوب ولا نحتاج إلى تتميم من مكان آخر. ولكنه نحن قد يوجد عندنا محدث وليس بحادث، ولكنه ماذا؟ ليس بواجب بل ممكن. التفتوا للنقطة، نقطة دقيقة ولطيفة أيضا. قد يوجد عندنا ما هو محدث وليس بحادث، ومع ذلك ليس بواجب بل ممكن. وهذا مبني على مطلب، وهو أن عالم الإمكان يعني عالم ما سوى الله هل يساوي عالم المادة أو أن عالم ما سوى الله أعم من المادة؟ أي منهما؟ فإن قلنا بمقولة من يرى أن العالم الذي خلقه الله هو هذا العالم وما فوقه بعد من هو؟ واجب الوجود. يعني الموجودات التي خلقها الله كلها موجودات مادية، فإذا لم يكن مادي بعد هو ماذا؟ واجب الوجود. إن كان الأمر كذلك فاستدلال المتكلم ماذا؟ تام. لماذا؟ لأنه ذاك المحدث ليس بحادث مادي، فإذا لم يكن بحادث مادي فهو ماذا يكون؟ واجب الوجود، يكون الله. إذا كان عالم ما سوى الله يعني العالم الذي خلقه الله هذا مساو لعالم المادة يعني قابل للتجربة يقع محسوسا لنا، إذن هذا المحدث مادي أو غير مادي؟ غير مادي. إذن هو ماذا؟ واجب الوجود، لأنه إذا لم يكن مادي فهو ماذا؟ فهو الله بعد. أما إذا قلنا أن العالم الذي خلقه الله بعض منه مادي، بعض منه ماذا؟ غير مادي، يعني بعض منه مجرد عن المادة كالملائكة مثلا، جبرائيل، ميكائيل، هذه موجودات مادية أو أنها فوق المادة. إذا قلنا أن هناك موجودات مخلوقة لله ولكنها ماذا؟ فوق المادة، تلك متغيرة أو غير متغيرة؟ ها؟ هذه غير متغيرة. لماذا؟ لأنه نحن أثبتنا أن التغير أين موجود؟ في عالم المادة. أنا ليش أكدت على ذيك المقدمة؟ نحن الذي أثبتناه هو التغير في عالم المادة، وما ليس بمادي متغير أو غير متغير؟ غير متغير. إذا لم يكن متغير فليس بحال، مع أنه ممكن أو واجب. ها؟ ممكن. إذن هذا البرهان، إنما هذا الاستدلال إنما يستطيع أن يثبت لي واجب الوجود إذا لم يكن في المخلوقات مجرد. أما إذا كان في المخلوقات التي خلقها الله مجرد هذا فقط يثبت لي ماذا؟ أن هذا المحدث يحتاج إلى محدث غير مادي. أما واجب لو ممكن يثبت أو لا يثبت؟ التفتوا للنقطة، هذا الاستدلال فقط يوصلنا إلى أن هذه الموجودات المادية تحتاج إلى موجود غير مادي، والموجود غير المادي يساوي الله لو أعم من الله. بلي أعم. فإذا صار أعم إذن ثبت واجب الوجود أم لم يثبت واجب الوجود؟ لم يثبت واجب الوجود. بعد كيف أن أثبت واجب الوجود؟ لا بد أن أرجع إلى الاستدلال الأول، أقول وحيث أنه ممكن هذا الموجود المجرد المحدث غير الحادث المحدث غير المتغير، إذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى واجب. فلا بد أن نتمم الاستدلال بالاستدلال الأول، وما لم يأتي الاستدلال الأول فهذا الاستدلال الثاني تام ولا ناقص. وبعبارة واضحة أن الاستدلال الثاني يعني للمتكلم إنما يتم على من يرى، على مبنى من يرى أن العالم المخلوق كله مادي وما ليس بمادي فهو ليس مخلوقا لله بل هو واجب الوجود. وهذه نظرية من؟ نظرية المتكلم. أما نظرية الفيلسوف ماذا يقول؟ يقول المخلوقات التي خلقها الله على قسمين، قسم منها مادية تنال بالحواس، وقسم منها غير مادية يعني مجرد لا يمكن نيلها الحواس بناء على هذه النظرية. الطريقة الثانية تامة أو غير تامة؟ بعد لا تكون كافية. ما نقول غير تامة، نقول لا تكون كافية، بل لا بد من تتميمها بالطريقة الأولى. أما الطريقة الأولى فهي تامة على كلا النظريتين. إذن مما تقدم يتضح أن الطريقة الأولى يمكن أن تكون دليلا على إثبات واجب الوجود عند المتكلم وعند الفيلسوف، أما الطريقة الثانية وهي طريق الحدود إنما تتم على طريق المتكلم، على مبنى المتكلم. أما على مبنى الحكيم، تامة أو غير تامة، كافية أو غير كافية، نقول غير كافية، لا بد أن تتمم ماذا؟ بالطريقة الأولى. شنو احنا من اين اثبتنا تغيره؟ تغير ما عندنا غير، من اثبتنا هذا المتغير؟ برهان العقل يم يقول التغير فقط في عالم المادة، في عالم العقل التغير ما متغير؟ هذا بعد لا ها؟ ها ما هو ده يتكلم الحدوث الزماني المتكلم، يقول هذا الحدوث ليس مراده الحدوث الذاتي. شيخنا أقول المتكلم يقول حدوث زماني، أصلا لا يعقل الحدوث الذاتي، كلامه في الحدوث الزماني. أنا ما أريد أدخل في التفاصيل لأنه أعلم بأن الإخوة لا يعرفون الحدوث الذاتي والزماني. التفت شيخ، لأن المتكلم أساسا ذهنا ما يعرف حدوث ذاتي، فقط ذهنه في الحدوث الزماني، وإلا صار حدوث ذاتي هذا يرجع إلى مقالة الفيلسوف. بلي لم يكن زمانا فكان. أنا حيث لهذا شفتني بهي أضرب مثال الدفتر، ليش ما ضربت مثال الملك؟ شيخنا أنا ملتفت للنكتة، أقول بأنه الله سبحانه وتعالى لم يكن فكان، يعني لم يكن زمانا فكان زمانا متكلم، أتى الحدوث ذاتي ما يقبل، يقبل الحدوث الزماني، فلهذا يقول بالحدوث الزماني للعالم، والحكيم هذا لا يقبله منه. فلهذا أنا قيدت هي مرارا، قيدت قلت بأنه متكلم هكذا يقول هذا لم يكن موجودا فوجد، مرادي هذا الموجود المادي، هذا مضافا إلى أن التغير مختص بعالم المادة، وإلا في عالم المجردات لا يوجد أي تغير وفساد وكون ونحو ذلك. إذن الطريقة الثانية وهي طريقة المتكلم إنما تتم على مبناه، وأما على مبنى الحكيم فتحتاج إلى تتميم بالطريق من الطريقة الأولى وهي طريقة الإمكان والوجود. وما لم تتمم الطريقة الثانية بالطريقة الأولى فإنه لا مجال لصحتها، يعني لا مجال لأن تثبت لنا موجود واجب الوجود. نعم تثبت لنا موجود محدث ليس بحادث، ولكن المحدث ليس بحادث أعم من واجب الوجود. قال والمتكلمون سلكوا طريقا آخر فقالوا العالم حادث، فلا بد له من محدث. طبعا العالم حادث بعد واضح منين أخذناها، أخذناها من أن العالم متغير وكل متغير يحتاج إلى حادث، فإذا العالم حادث. الآن نستفيد من نتيجة الاستدلال الأول، نقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث غير حادث، وإلا لدارة أو تسلسل، فلا بد لهذا العالم من محدث. فهنا ننقل الكلام إلى هذا المحدث، إما هو حادث أو لا، فإن لم يكن حادثا يقول المتكلم ثبت المطلوب، وإن كان حادثا ننقل الكلام إلى الثالث، وهكذا فيلزم التسلسل أو الدور، أو ننتهي إلى محدث غير حادث. فلو كان محدثا ذلك المحدث تسلسل، هذا إذا قلنا هذا المحدث أحدثه محدث آخر وهكذا، تسلسل ولو قلنا أحدثه الأول دار، وإن كان هذا المحدث قديما ثبت المطلوب، لأن هؤلاء لا يرون قديما إلا إن الله سبحانه وتعالى، ولكنه بحسب مقالة الفيلسوف فإن القديم تارة يكون واجبا وأخرى يكون ممكنا. القدم ليس من الخصوصيات الذاتية لله، بل الغناء من الخصوصيات الذاتية، بل الوجود بالذات من الخصوصيات الذاتية. أما القدم فليست من الخصائص الذاتية لله سبحانه وتعالى، بل قد توجد في الممكن أيضا، يعني يكون قديما ولا محذورة فيه. وإن كان قديما ثبت المطلوب، لأن عند المتكلم القدم يستلزم الوجود، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، يعني يكون واجبا وجود، لأن القدم يستلزم الوجوب، وجوب الوجود. هذه الطريقة تامة في نفسها أو غير تامة بينا، على مبنى الحكيم هذه غير كافية لإثبات الواجب. نعم، على مبنى المتكلم كافية لإثبات واجب الوجود. ومن هنا حيث أن العلامة مسلكه، وإن كان هو متكلم ولكن مسلكه مسلك الحكيم، فلهذا قال: وهذه الطريقة، أي الطريقة الثانية للمتكلم، إنما تتمشى بالطريقة الأولى، يعني إنما يتم بها إثبات واجب الوجود إذا تممناها بالطريقة الأولى، وما لم تتمم بالطريقة الأولى فلا يمكن أن نثبت واجب الوجود، إنما تتمشى بالطريقة الأولى. ومن هنا يقول: فلهذا اختارها المصنف، يعني المحقق الطوسي، اختار الطريقة الأولى على الطريقة الثانية، رجح الأولى على الثانية. لماذا؟ لأن الأولى تثبت واجب الوجود سواء قبلنا طريقة المتكلم أو طريقة الحكيم، مبنى المتكلم أو مبنى الحكيم، فهي صحيحة على كلا المبنيين. أما الطريقة الثانية تثبت واجب الوجود على كلا المبنيين أو على مبنى الحكيم؟ على مبنى الحكيم. إذا من يقبل مبنى الحكيم تكون الطريقة الثانية صحيحة، أما من لا يقبل فلا معنى لأن تكون تامة. فلهذا اختارها، أي الطريقة الأولى، المصنف على هذه، أي على الطريقة الثانية. هذان طريقان، الأول ذكرهما، أو الطريقة الأولى ذكرها المحقق الطوسي، والطريقة الثانية ذكرها العلامة الشارع. هناك طرق أخرى كثيرة لإثبات واجب الوجود. نحن باعتراض لعله بعض الإخوة قالوا: سيدنا، إذا هكذا يكون فالدرس لعله فد 10 سنوات يستمر، إذا أنت تريد هكذا نبحث. فلهذا احنا بنحاول إن شاء الله نختصر بمقدار الإمكان. براهين واستدلالات كثيرة وردت في كلمات المتقدمين والمتأخرين، معاصرين غير معاصرين، إسلاميين غير إسلاميين، مسيحيين، يهود، نصارى ونحو ذلك، تدل على إثبات أو أقاموها لإثبات وجود الله. أنا فقط أستعرض أسماءها الإخوة اللي يبدون يرجعون إليها. هناك مجموعة من الكتب لعلي أشير إليها حتى الإخوة إذا يريد يراجع لا محذور. من البراهين التي ذكرت، طبعا احنا ذكرنا الى الان لعله استدلالات 3: اولا وجوب امكان، ثانيا غنى وفقر، وثالثا الحدوث. ومنها ايضا برهان المعلولية، هذا ايضا برهان او استدلال بالمعلولية. ومنها برهان الضرورة والوجوب، مو الامكان والوجوب، ها هذا غير ذاك الاول. ومنها برهان النظم وإتقان الصنع. نحن عندما ننظر في هذا العالم نجد أنه أوجد على خير ما يمكن، وهو الإتقان في الصنع. طبعا هذا البرهان له تقريبات متعددة، وآخر تقريب له هو ما ذكره أستاذنا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بناء على نظرية الاحتمال، لأنه برهان السيد الشهيد يرجع إلى مبنى الإتقان في الصنع، أن هذا العالم صنع على أحسن ما يمكن، ليس في الإمكان أبدع مما كان. ومنها برهان المحدودية، طبعا هذا برهان النظم يتأثر بالعلوم الطبيعية، يعني العلوم الطبيعية كلما استطاعت أن تكتشف أجزاء دقيقة في هذا الكون، نحن نتعرف على دقة ونظم هذا الكون المادي. منها برهان المحدودية، ومنها برهان التدبير والهداية التكوينية. هذا الذي تشير إليه الآيات القرآنية، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني كل موجود تجد أنه له فد غاية يسعى للوصول إليها، ولا يخطئ أحدا غايته التي يريد الوصول إليها. هذه مرتبطة بالعلة الغائية، الصنع مرتبط بالعلة الفاعلية، ليس الخلط بين البراهين. منها برهان الأخلاق والعقل العملي لكانت. كانت هو من الإشكالات وجد أنها ترد على البراهين السابقة لأنها كلها مرتبطة بالعقل النظري، ومن هنا حاول عن طريق الأخلاق والعقل العملي يقيم برهانا لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ومنها برهان تعدد درجات الكمال لتوماس الإكويني من علماء لاهوت المسيحيين. ومنها برهان التجربة الدينية. ومنها برهان الصديقين لصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. هذا البرهان وهو برهان الصديقين يذكر صاحب الحاشية المرد مهدي الإشتياني في حاشيته على المنظومة حدود 19 تقريب لهذا البرهان، فقط لبرهان الصديقين يذكر تقريبات متعددة قد تصل إلى 20 تقريب لبرهان الصديقين. ومنها دليل الإجماع العام من البشر، هناك إجماع من البشر على مختلف مللهم، ثقافاتهم، أديانهم، أوضاعهم، ثقافاتهم، خب منشأ هذا الإجماع أين؟ وبرهان أخير وجدته لبعض المفكرين المعاصرين في كتاب خدادر فلسفة، في كتاب فارسي المترجم له خرم شاهي. خرم شاهي هناك يذكر برهانا مستقل عن هذه البراهين جميعا، والإخوة إذا يدون يراجعون إلى هذه البراهين يمكن الرجوع إلى الإلهيات الشيخ السبحاني، إلى كتاب بداية المعارف الإلهية السيد الخرازي، وإلى كتاب خدا در فلسفة، كتاب فارسي غير مترجم، الكتاب هو أصله إنجليزي ومترجم إلى اللغة الفارسية، وكتب أخرى في هذا المجال اللي فيها مجموعة هذه البراهين أو لعله أكثر من ذلك أيضا. هذا مجموع الأدلة التي يمكن إقامتها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. بلي ياهو قلت بأنه خداد فلسفة. أها نخرقه، هذا عشر ما احنا ما ذكرناه، مو فقط ذاك ما ذكرناه واحدة من ذيك أيضا. هذا بلي مرتبط بالعقل العملي مو بالعقل النظري. بلي هذه هي الاستدلالات التي يمكن إقامتها لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إلى هنا انتهينا من الفصل الأول، ولكنه تبقى هناك مجموعة من المطالب لابد أن نشير إليها في ذيل هذا الفصل. الإخوة يلتفتون إليها جيدا لأنه تفتح لنا أبواب لعله من هذه الاستدلالات لا نستطيع الوصول إليها. المطلب الأول، أساسا لابد أن نعرف في المقدمة بأن معرفة الله للإنسان، يعني أن الله يعرف الإنسان، هذه المعرفة معرفة بديهية أم أنها معرفة نظرية؟ أي منهما؟ إن كانت معرفة الله نظرية فنحن نحتاج إلى الاستدلال لإثبات وجوده، هذه من قبيل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، هذه نظرية أم بديهية؟ هذه نظرية فتحتاج إلى إقامة البرهان الرياضي لإثبات أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. هي النظرية، فهذه الاستدلالات جميعا هي بصدد إثبات ذلك الأمر النظري. أما إذا كانت معرفة الله بديهية وبتعبير الآيات والروايات معرفة الله فطرية، إذن بعد هذه لا تكون استدلالات وإنما تكون منبهات لذلك الأمر الفطري، لذلك الأمر البديهي، لا أنها استدلال على أمر نظري. إذا مرجع هذه الاستدلالات جميعا يكون إلى التنبيه، وكأن الإنسان غافل عن شيء ونريد أن ننبهه أنه يوجد عند ذلك، يوجد عندك ذلك الشيء. هذا من قبيل أن الإنسان تعلم شيئا ونسيه، والآن نريد أن نذكره. هذا التذكير نحن هي نأتي له بمنبهات، تنبه تنبه تنبه تنبه حتى يتذكر ما عنده، يتذكر ما يعرفه. هل القرآن وروايات النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول أن معرفة الله معرفة نظرية تحتاج إلى الاستدلال، أم أنها معرفة سطرية فتحتاج إلى منبهات للإنسان؟ ما أدري الإخوة لعله بوضوح يستطيعون أن يجيبونا بأنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد بوضوح أنها ترى أن المعرفة والتوحيد أمر فطري، لا أنه أمر نظري يحتاج إلى استدلال. فلهذا السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الميزان يقول أساسا القرآن يفترض أن وجود الله أمر لا شك فيه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أساسا بنحو الاستفهام الاستنكاري يتعجب أساسا كيف يمكن للإنسان أن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذه آية، آية أخرى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذه الآية المباركة في ذيلها مجموعة من الروايات التي تقول أن هذه الفطرة هي ماذا؟ هي التوحيد. في الجزء الرابع من تفسير الصافي للفيض الكاشاني يقول سئل عليه السلام، سئل الإمام الصادق في الكافي عن السلام ما تلك الفطرة؟ قال هي الإسلام، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد قال ألست بربكم وفيهم المؤمن والكافر في هذا العالم، وإلا في ذاك العالم كله ماذا؟ كله موحد. ورواية أخرى وفي التوحيد عنه عليه السلام في أخبار كثيرة قال فطرهم على التوحيد، وفي التوحيد كتاب التوحيد للصدوق عن الباقر عليه السلام قال فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربهم، قال لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم. لا تبديل الخلق الله، لا يقدر أحد أن يغير ذلك الدين القيم المستوي الذي لا عوج فيه. هذا في تفسير الصافي. كذلك في تفسير الصافي المجلد الرابع صفحة 132، وكذلك في توحيد الصدوق في صفحة 330 الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال سألته عن قول الله عز وجل حنفاء لله غير مشركين به وعن الحنيفية فقال هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرهم الله على المعرفة. قال زرارة وسألته عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم قال أخرج من ظهور آدم ذريته إلى يوم القيامة فخرجوا كالذر فعرفهم وأراهم صنعه ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله عز وجل خالقه، فذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني بلسان الفطرة يجيبون الخالق هو ماذا؟ هو الله. طبعا مو فقط سألت المؤمن يقول ذلك، لسان الفطرة تقول ذلك أعم من أن يكون مؤمنا بحسب الظاهر أو أن يكون مكافرا بحسب وملحدا ومشركا بحسب الظاهر. إذن الإخوة هذه النكتة يخلوها في ذهنهم، وهو أنه ينظرون في الآيات والروايات، ليس مقامنا مقام الاستقصاء، ينظرون في الآيات والروايات ليروا أن معرفة الله سبحانه وتعالى هل هي معرفة نظرية تحتاج إلى الاستدلال، أو أنها معرفة فطرية تحتاج إلى منبهات. من هنا يأتي الكلام، وهو أنه ما هو المراد أن معرفة الله فطرية؟ نحن نجد في الظاهر أن كثيرا ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، ملحد لا يؤمن بوجود الله. إذن كيف التوفيق بين أن معرفة الله فطرية في وجود الإنسان، وبين أننا نرى أن هناك من يلحد وينكر وجوده سبحانه وتعالى؟ ومن هنا لا بد أن نفسر ما معنى الفطرة التي ولد كل مولود عليها، التي هي فطرة التوحيد. تارة يقال بأن هذه التوحيد أو معرفة بالله أمر فطري، يعني من الفطريات. الإخوة درسوا في علم المنطق، احنا عندنا قضايا يقينية، من اليقينيات ماذا؟ الفطريات. ما هي الفطريات؟ هي التي قضايا قياساتها معها. ولكن هذا ليس هو المراد، ليس المراد أن وجود الله أمر فطري، يعني الفطريات التي نقرأها في علم المنطق، وإنما المراد من هذه الفطرة ليست هي فطرة العقل، وإنما هي فطرة القلب. ومن هنا لا بد أن نشير إلى هذه الحقيقة، أن لكل إنسان جهازين، جهاز هو جهاز الإدراك والعقل، بها يدرك الأفكار ويناقش الأفكار ويحاجج ويقيم الدليل وينقض الدليل ونحو ذلك، هذا هو الجهاز العقلي في الإنسان. وهناك جهاز آخر في الإنسان، بها يعطف، بها يحب، بها يريد، بها يرفض، بها يحس بالجمال، تقول هذا جميل وهذا قبيح، بها يريد ويطلب الماء والأكل والملبس ونحو ذلك. هذه الأمور المدرك لها والحاس لها ليس هو جهاز العقل في الإنسان، وإنما جهاز آخر هو جهاز القلب في الإنسان. هذه الإحساسات، هذه الأمور الوجدانية، هذه العواطف، هذه مكانها في أو جهازها غير جهاز العقل. ومن هنا أنت العقل لا يقول لك أنه هذا جميل، العقل فقط وظيفته إدراك الواقعيات على ما هي عليه. أما أن هذا جميل، هذا مطلوب أو لا، هذا يدرك بأمور قلبية. وجدان الأكل، أنك تحتاج إلى الأكل، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى الجنس، تحتاج إلى الحب، الرضا ونحو ذلك من الأمور، هذا مرتبط بالجهاز الآخر في الإنسان، وهو جهاز القلب. إذن عندما نقول أن هذا الأمر فطري، ليس مرادنا فطرة العقل الذي هو الجهاز الأول، وإنما مرادنا هذا فطري، يعني فطرة القلب الذي هو الجهاز الثاني. إذا اتضحت هذه الحقيقة نأتي إلى محل الكلام، ما معنى أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية؟ مراد من قولنا أو من هذه الآيات والروايات أن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية، المراد من ذلك هو أن الإنسان يوجد في باطنه، وبتعبير علماء النفس المحدثين يوجد في لا شعوره معرفة بالله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن ملتفتا إلى هذا الشعور، إلى هذا الإدراك، إلى هذه المعرفة. تقول وهل يعقل أن الإنسان يكون عنده ميل معرفة بشيء وهو لا يدرك ذلك الشيء؟ نقول نعم. نحن نسأل منكم حتى فقط أبين أن هذا ممكن، نسأل منكم أن الطفل عندما يوجد في أي يوم ولادته يبحث عن ثدي أمه أو لا يبحث؟ بلي يبحث أو لا يبحث، هذا يدرك أنه يبحث عن أمه وعن ثدي أمه وعن الحليب وأنه جائع وأنه إذا لم يأكل فسيصاب كذا، أو لا يدرك أي شيء من هذه الأمور؟ يدرك أو لا يدرك؟ أتفن يعرف معنى الأم، معنى الثدي، معنى الحليب، معنى الجوع، معنى الموت، معنى الاحتياج، أتفن يدركها هذه؟ إذن قد يكون في الإنسان أو في الموجود ميل ومعرفة وطلب وحب، ولكن غير ملتفت إليه، غير مدرك، غير مشعور به، مغفول عن، موجود ولكنه مغفول عن. فلهذا تجدون الآية المباركة تقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن هذا الشيء موجود ولكنه ماذا؟ منسي. شوفوا انظروا إلى هذه العبارة الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فبعث فيهم رسله وواتر إليه أنبياءه أو واتر إليهم أنبياءه ليتأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. إذن هذه الفطرة موجودة ولكنها مدفونة، غير ملتفت إليها، غير مشعور بها، مغفول عنها. إذن نحن عندما نقول أن معرفة الله السطرية مرادنا أنها موجودة. إذا قلت لك موجودة لا تقل لي هي أين، لأنه لكي تنتقل من مرحلة اللاشعور إلى مرحلة الشعور تحتاج إلى ماذا؟ قولوا معي شنو تحتاج؟ إلى منبه. وهذه هي وظيفة المعرفة الفصولية والعلوم الفصولية، معرفة الاستدلال ليس لإثبات شيء غير موجود عند الإنسان. ما أهمية الاستدلال تأتي من أين؟ لأنها تجعل ذلك الأمر غير الملتفت إليه ماذا؟ ملتفت إليه. هذا من قبيل أنك تريد أن تعلم الطفل هذا الذي تشربه هو ماذا؟ حليب. هو أصلا كبر على الحليب، هو كبر على طلب ثدي أمه، ولكن يعرف معنى الثدي ومعنى الطلب أو لا يعرف ذلك؟ إذا عندما تقول له هذا حليب، هذا طلب، هذا ثدي، قل ماما. هذا عندما تريد أن تعلمه ماما تريد أن تضيف إليه شيء لا يعلمه أو تريد أن تنبهه على شيء يعلمه؟ أي منهما تريد أن تعلمه شيئا لا يعلمه؟ لا، هو يعرف أصلا، وجد مع هذه الأم وكبر معها، ولكنه بقولك ماما تريد أن تقول له ترى المصداق، هذا المصداق هو لفظ ماذا؟ ماما. إذن تنبه على ما هو المعلوم عنده. فإذن هذه الاستدلالات وظيفتها الأساسية تكمن أين؟ تكمن في تنبيه الإنسان على ما هو معروف عنده. إذن إذا قلت لكم أن التوحيد وأن معرفة الله أمر فطري لا تقل لي مباشرة إذن لماذا لا ألتفت إليه؟ لا، أقول فطري يعني موجود ولكن قد تلتفت وقد لا تلتفت. وهذا هو الذي يعبر عنه علماؤنا العلم البسيط والعلم المركب. العلم البسيط هي ذلك الأمر الفطري غير الملتفت إليه. العلم المركب ما هو؟ أن تعلم أنك ماذا؟ تعلم بوجود الله سبحانه، يعني أن تلتفت إلى علمك. هذا الالتفات إلى العلم غير نفس العلم. إذن الكافر الملحد لا يوجد عنده علم أو لا يوجد علم، لا يوجد عنده علم بعلمه، أي منهما؟ مو أنه لا يوجد عنده علم بالله، يوجد ولكنه غير ملتفت إلى علمه. حسنا لماذا صار هكذا مع أنه أمر فطري؟ هذا حديث آخر سأبينه، لأنه هذا الأمر الفطري يحتاج إلى رعاية، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى تنمية، يحتاج إلى نمو. الوقت ضيق، أنا فقط حتى أربط أن هذا الأمر الفطري كيف أنه يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى تنمية. أقرأ لكم هذه الآية المباركة وإن شاء الله أوضحها غدا بنحو جيد. شوفوا الآية المباركة تقول: ألم تر إلى ربك كيف ضرب مثلا. أنا فقط لا أقرأ الآية اشتباه. قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، ماذا ضرب مثلا؟ قال: كلمة طيبة كشجرة طيبة. في الروايات وارد أن الكلمة الطيبة هي ماذا؟ هي التوحيد. كشجرة طيبة، خب الشجرة إذا أنت ما رعيتها ما اهتممت بها تنمو أو تموت. هذه الشجرة التوحيد أيضا كذلك تحتاج إلى رعاية لكي تخرج من حالة العلم إلى حالة العلم بالعلم، من حالة الشعور لا شعور إلى حالة الشعور، من حالة الغفلة إلى حالة الذكر. فذكر إن نفعت الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين. تتمة الكلام إن شاء الله يأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.